أما الماتريدية فهم نسبة إلى أبي منصور الماتريدي، وهو يعني أحسن حالا من الأشاعرة. الماتريدية أحسن حالا من الأشاعرة، لكن مع ذلك يوافقونهم في أكثر مسائل العقيدة. الطريقة هم أنهم أثبتوا الأسماء لله، فكل اسم سمى الله به نفسه قبلوه. في الصفات أنكروا بعض الصفات، وذلك بإنكار حقائقها. فجميع الصفات الخبرية عندهم ليست مرادة، يعني اليد والوجه والعين والساق والقدم، هذه غير مرادة إطلاقا. الصفات الفعلية غير مرادة، كالاستواء العرش والنزول والسماء الدنيا والإتيان يوم القيامة للفصل بين العباد والضحك والفرح، كل هذه غير مرادة. فأنكروا الصفات الخبرية وأنكروا الصفات الفعلية. الصفات المعنوية منها ما أنكروه ومنها ما أقروا به، وسيأتي إن شاء الله حصر مذهبهم لأنهم أثبتوا سبع صفات فقط وأنكروا الباقي. رحمك الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.